الراديو 90-90 هواها مصر. الله حي عباس جاي، الله حي عباس جاي، الله حي عباس جاي. كم مرة سمعت فيها العبارة دي؟ كم مرة سألت نفسك مين عباس اللي جاي ده؟ وجاي منين؟ ورايح فين أصلاً؟ هو إيه حكاية عباس ده أساساً؟ وليه الشعب فاكره مش ناسيه؟ وليه أصلاً كان مستنيه؟ أقول لك أنا بقى أصل الحدوتة وزتونة النهاردة. عباس ده هو الخديوي عباس حلمي الثاني اللي تولى عرش الخديوية المصرية بعد الخديوي توفيق. عباس حلمي الثاني لقى نفسه وسط مندوب سامي ودار المعتمد البريطاني وقائد للجيوش برضو بريطاني، قاعد في وسط دول، حس كده انه مش واخد وضعه ولا واخد حيثياته في نفسه كده كخديوي، خصوصا انه في مرة راح زار وحدات للجيش المصري وقال شوية ملاحظات كده ما عجبتش القائد الانجليزي. قام المندوب السامي ضغط عليه عشان يعتذر، عباس حلمي شالها في نفسه، وكان قراره بقى انه لازم يساند القوى الوطنية المصرية. طبعا تحالف مع مصطفى كامل وكانوا بيتقابلوا في السر وحواديت كده زي الافلام، تروح الايام وتتغير الدنيا ومصطفى كامل باشا يموت ومحمد فريد يتخانق مع الخديوي عباس والخديوي عباس نفسه يتحول من راجل وطني بيدور على مصلحة البلد حتى ولو كده وكده لصورة باهتة من الحكام اللي بيستغلوا نفوذهم وسلطتهم عشان يستولي على أراضي أو مثلاً عشان يحقق مكاسب من مشروعات أو عمولات. لحد هنا والحدوتة عادية وبتحصل، لحد ما حصلت الحرب العالمية الأولى. عباس حلمي الثاني كان بيزور الأستانة قاعد مع السلطان العثماني كده، فجأة قامت الحرب، تركيا والمحور في ناحية والإنجليز والحلفاء في ناحية. الإنجليز ما كانوش بيحبوا عباس، كانوا شايفينه بتاع مصلحته بس كان بيورطهم في صراع مع القوى الوطنية. عشان كده كان القرار الإنجليزي هو إعلان الحماية الإنجليزية على مصر، وبالمرة بقى عزل الخديوي عباس حلمي الثاني. زي ما بقول لك كده صحي عباس من النوم لقى نفسه لا هو خديوي ولا هو أي حاجة، مجرد خديوي معزول. عشان كده تحالف مع الأتراك وقعد يقول لهم لازم تركيا تبعت جيش تعيد احتلال مصر، وانتشرت الأخبار إن عباس هيدخل القاهرة مع الجيش العثماني اللي هيغزو مصر عن طريق فين؟ سينا. قوم الإنجليز طلعوا إشاعة إن عباس حلمي مات، قوم تركيا قررت تبعت الجيش ومعاه الخديوي عباس حلمي التاني عند بقى، وانتشرت في شوارع مصر الغنوة دي الله حي عباس جاي. ليه؟ بيعبروا عن رفضهم لشائعات الإنجليز مهما كانت. الصراحة عباس كان فعلا حي وفضل عايش لفترة طويلة بعد الحرب كمان، بس الحقيقة بقى أنه عمره ما رجع مصر وعمره ما بقى خديوي تاني، لأن الإنجليز بعد عزله عينوا حسين كامل وبقى سلطان، اللي هو مين؟ السلطان حسين كامل. وبعد وفاة السلطان حسين كامل ابنه أحمد كمال اتنازل عن عرش السلطنة اللي راحت للبرنس فؤاد، اللي هو بقى السلطان فؤاد وبعدها بقى الملك فؤاد. وفضل عباس حلمي التاني بيحلم انه يرجع، وفي الاخر وافق على طردية من الملك فؤاد ورجع له املاكه وفلوسه، ويا دار ما دخلك شر. ومات عباس حلمي التاني وسيرته اتنست، اللي فضل منه الغنوة دي بس الله حي عباس جاي، الله حي عباس جاي.